أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، أهلا ومرحبا بكم. في بدايتها أنوه أن لقاءنا الحواري الليلة بإذن الله عز وجل سيكون مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد عبد المقصود، نناقش فيه العديد من القضايا الهامة والساخنة على الساحة السياسية في مصر. أرجو أن تتواصلوا معنا وتتابعونا في هذه الفقرة بإذن الله. فقرتنا الإخبارية نبدأ بهذا الخبر الذي أثار يعني حفيظة الكثيرين، وهو يوم البراءة الكبير، إفلات غالي والفقي ومنصور والمغربي من السجن. إفلات يوسف بطرس غالي وأنس الفقي ومنصور الرجل الأعمال ياسين منصور والوزير محمد المغربي من السجن، وإخلاء سبيل أسامة الشيخ وإيقاف تنفيذ حبس أبو العيش، والنائب العام يطعن على أحكام أرض أخبار اليوم والترويج للوطني. في يوم وصف بيوم البراءة الكبير للمسؤولين المتهمين في قضايا فساد، ووسط جدل وردود فعل مختلفة، قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاث برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة رجل الأعمال ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، والمهندس محمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي من تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام من قضية أرض أخبار اليوم. وأيضا قضت المحكمة ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الهارب لاتهامهما بالإضرار العمدي بالمال العام، وذلك في الدعاية الانتخابية للحزب الوطني. كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية، حيث تضمنت التحقيقات قيام وزير الإعلام السابق بطلب 36 مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية والمهمة والإنجازات المهمة التي حققت خلال الفترة من عام 81 وحتى عام 2010 التي تولى فيها حسني مبارك إدارة البلاد. فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية. يعني الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية يوسف بطرس غالي ادى منها 36 مليون جنيه لأنس الفقي عشان ينفقها على الترويج للحزب الوطني وبراءة. وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي أنفق جانبا من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية. هنتوقف هنا ونبدأ مناقشتنا القانونية مع المستشار أنور الرفاعي، اللي كان ليه سابقة غريبة من حوالي كام شهر كده، صرح تصريحات صحفية وعندنا هنا في قناة الحكمة، وقال إن المتهمين في قضايا الفساد هيحصلوا قانونا على البراءة. السلام عليكم أستاذ أنور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، وكنا عايزين نناقشك في أحكام البراءة الكتيرة النهاردة دي، وازاي انت صرحت قبل اشهر ان هم هيحصلوا قانونا على الحكم بالبراءه من اول جلسه، وذلك لعدم دستوريه القوانين التي تحاكم المتهمين بالفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احنا لا تعليق لنا على الاحكام، اولا الحكم صحيح ما فيهوش كلام. نعم. من وجهه نظر المحكمه مصدره الحكم، والنيابه العامه من حقها ان تتخذ ما تقيس من اوجه الطعن على هذا الحكم بصفتها هي صاحبه الدعوه العموميه. نعم. ولكن احنا بنتكلم عن القضايا ككل، سواء من هذا النظام او متهم باستبداد الجريمه. من الاسف الشديد بالنيابه العامه بتلاقي صعوبه شديده في تكييف جرائم المال، الجرائم الخاصه بالاموال يعني. نعم. بتلاقي القيد والوصف دائما احنا بنقول تربح، تربيح، اهدار مال عام، استيلاء، اختلاس، نصب، كل هذه الامور مآلها الوحيد هو اخذ مال غير مستحق. فاحنا للاسف الشديد اما بنشوف بعض القوانين، احنا عندنا الماده الثانيه من قانون الكسب غير مشروع، ماده غير دستوريه ومن زمان. لماذا غير دستوريه؟ يعني فهم المشاهد كده، لماذا هي الماده غير دستوريه؟ لا هي عشان نفهم المشاهد هذا الامر يحتاج الى محاضره، ولكن انا اللي بنقوله نحن كمعشر القانونيين إن, ان ان ان اي شيء ما يفخش الدستور ويعمل نوع من القيد على التصرفات الماليه بشكل متعسف، دايما هذا يعني مخالف الدستور. موظف بيستخدم سلطته في صرف ميزانيه معينه القانون أعطاه هذا الحق مع جهات رقابية تراقب. ولكن احنا عندنا القصة مش قصة عدم دستور المادي، هي عموما القوانين جميعها حتى الآن نظرا لما نحن نطالب به أو لما نطالب به من الشرعية الدستورية، احنا بنقول ان القوانين اللي كانت متاحة بالأمس اللي عملها النظام السابق عملها تفصيل على قد الدستور نفسه بالتفصيل. فاحنا لما نصحح الدستور ونحاكم المتهمين بقانون عقيم وقانون قديم تمت فيه تعديلات وتكييفات ومجلس الشعب كان بيفصل كما يشاء، انا واثق ان هذا الامر لن يأتي. طيب معلش سؤال، سؤال يا استاذ انور للتوضيح، يعني هم اليوم حصلوا على هذه الاحكام بالبراءه بسبب ان الماده الثانيه من قانون الكسب غير المشروع هي غير دستوريه؟ نعم هي غير دستوريه. هو ده السبب يعني؟ دكتور عشان بس، لان هي مش براءه مطلقه في كل القضايا. هي بعض القضايا على هؤلاء المتهمين اللي هتاخذ اللي هي القضايا الخاصه بالاموال عموما يعني او قضايا المال العام هتاخذ براءات، لان احنا بقول لحضرتك ان القانون كان متفصل على قد ناس، يعني كان مجلس الشعب كان بيفصل قوانين كده على قد الجهه الحاكمه على مقاسها بالظبط. طيب ما اسمح لي برضو المقاطعه معذره، وانا من شهر سابق أو ايوه من شهر انت من اكتر من شهر قايل الكلام ده. فانا عايز اسال، انت قلت الكلام ده وبتقول انه قانون لازم هياخدوا البراءه، طيب يعني ازاي ده يكون معروف لديكم كمحامين وكمستشارين قانونيين وبرضه جهاز الكسب غير المشروع يمشي في خطواته وفي الاخر تنتهي براءه، وده شيء معروف للجميع يعني. انا عايز بس اوضح دكتور ان ما لدينا هو نفسه ما لدى غيرنا، يعني كلنا قانونيين، الناس اللي بتفكر بشكل صحيح تقول ان جرائم المال العام يا اخوانا ما ينفعش بالمره ان احنا نعمل قيدها ووصفها على ذات المواد القديم. احنا زي ما احنا احيانا بنحاكم المتهمين بقرارات وزاريه احيانا، فلماذا لا نحاكم بقرارات ثوريه؟ لماذا لا نحاكم هؤلاء المتهمين بقرارات ثوريه؟ النهارده احنا اللعب على القيد الوصف الموجه من النيابه العامه في التهم الثابته واللي اخذ براءه اليوم كلها براءات شكليه، يعني اصل المال نعم نهب، اصل المال نعم اخذ، الجريمة واقعة لا محالة، ولكن مراعاة الإجراءات الشكلية الناس ضحى براءة لأنه القيد والوصف غير منطبق على واقعة الإسناد للأسف الشديد. طيب يعني كده النهاردة أنس الفقي خرج من السجن خلاص؟ لا هو طبعا فيه طبعا طعن النيابة العامة، إن شاء الله هينزل أقرب جلسة أمام دائرة أخرى، وبص ولا حجر لنا ولا كلام لنا، لأن لا يجوز لنا التأثير على جهة الحكم ولا لا. أنا بستفهم منك بس، بستفهم من حضرتك، اللي اخذوا البراءه دول خرجوا من السجن خلاص؟ والله لا، هو طبعا طالما النيابه العامه طعنت على البراءه الموجوده طبعا يبقى اذا هتنظر قضيتهم امام دائره اخرى في اقرب وقت، ولكن انا بقول انهم استفادوا استفاده كامله لان مركزهم القانوني اختلف. المتهم لما يدخل امام قاضي الموضوع وهو متهم وليس معه هو متهم وشبه مدان، غير لما يدخل على القاضي وهو بريء ومعه براءه من محكمه الجنايات. نعم. طب وبالنسبه للمهندس اسامه الشيخ؟ اكيد يعني، وطبعا اسمح لي يا دكتور، احنا اعتدنا ان مكتب النائب العام دائما بيطعن على القضايا اللي ممكن تثير اللغط زي قضيه العباره مثلا في حكم ممدوح اسماعيل. طعن النائب العام كان في ذات اليوم على حكم البراءه. نعم. فاحنا دائما ابدا بنقول النائب العام له دور يقوم به طبعا ونشكره عليه. ولكن انا بقول ان في النهايه حد خالف القانون. احنا بنقول ان دي قضايا عاديه جدا، وانا ناديت في الحلقه مع معاليك الاسبوع الماضي قلت يا اخوانا ما تقولوش يا قضاة مصر عايزين سرعه احكام، ما تدخلوش في الاحكام ولا في مواعيدها. الكلام ده نتركه للقضاء يبحث كما يشاء. طيب ويرى ما يرى، لان الامر بالفعل خلاص سرعوا الاحكام، الناس خدت براءه استريحتوا، ما هي طيب عندي سؤال على اثنين تانيين يا استاذ انور. اسامه الشيخ رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون السابق كده خرج براءه ولا اخلاء سبيله يعني على اساس انه لسه القضيه لم تنتهي؟ لا خرج براءه طبعا. هو مكتوب ان اخلاء سبيله وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. انا مش متابع ما تابعتش حكم، ولكن طبعا كل اللي لفت نظرنا في حكم هم الثلاث وزر اللي حصلوا على احكام البراءات. طيب النهارده كان في سجن لرشيد. لا بالنسبه للمهندس رشيد، المهندس رشيد طبعا دائما قضيته قضايا بتنظر منفرده، فالقاضي يعني لو معاه متهمين اخرين في القضيه القاضي بيطلع على كل جوانب القضيه بما فيهم المتهم الغيابي. القاضي النهارده اعطى احكام غيابيه بالبراءه النهارده، ولكن بالنسبه للمهندس رشيد طبعا هو طبعا غائب، لابد له من إعادة إجراءات، وإن شاء الله برضو طبعا بعد ما يعمل إعادة إجراءات طبعا القاضي ينظر ما يراه ويشوف إيه، بس طبعا هيكون الحكم في الموضوع لأن هو غائب النهاردة، فالقاضي طبعا بينظر القضية إن المتهم غائب وملهوش ضمانة دفاع كافية ومفيش مدافع عنه، فالقاضي بيعطي له حكما غيابيا. ولكن هو طبعا لو عمل إعادة إجراءات وحضر أو حضر محامي فأكيد هيختلف وجه الرأي في الدعوة. يعني أتوقع له البراءة أيضا؟ لا احنا مش احنا نتوقع نعم، ولكننا لا نؤثر يعني نعم نتوقع له البراءة، ولكن يعني هذا الأمر أرجو أن يعني ما نقعش في منطقة التأثير على جهة التحقيق ولا نقع في تعليق على الأحكام. نعم، شكرا جزيلا لك مستشار القانوني الأستاذ أنور الرفاعي. في طبعا أنتوا عارفين أهل محافظة المنوفية غاليين علينا كلنا، وكان منهم مبارك. وقت ما كان مبارك رئيسا لمصر كان المنوفي يحس انه ايه يعني مشارك في الحكم، لكن بعد ما بقى مبارك في وضعه الان بعض الشباب من المنوفيه شافوا ان هم يعني تعرضوا يعني لاضرار ماديه ومعنويه كبيره وادبيه بسبب ان مبارك كان منوفي، فرفعوا قضيه وطالبوا فيها الرئيس السابق مبارك بإلزامه بسداد 50 مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي لهما عما أصابهما من أضرار. الاثنين المحاميين يعني اللي رفعوا القضية دي من المنوفية الأستاذ حامي الإسلام مدين والأستاذ عماد شوقي محمد الشريف. بيقول إن جالنا ضرر مادي وضرر أدبي ومعنوي بسبب إن مبارك كان من المنوفية، وباللفظ قالوا الخزي والعار، يعني تعرضوا للخزي والعار طبقا لتعبيرهما لما اقترفه مبارك وأفراد أسرته ونظامه الفاسد، مما أدى إلى ازدراء المنايفة من قبل العديد من المواطنين. عموما قضية أضرار حسني مبارك على المنايفة اتأجلت ليوم 18 سبتمبر. وزارة التربية والتعليم تقرر مراجعة نتيجة الثانوية العامة 5 مرات قبل إعلانها. أوضح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة قررت مراجعة نتيجة امتحان الثانوية العامة 5 مرات قبل إعلانها مطلع الأسبوع بعد المقبل، وأكد أن عملية المراجعة بمراحلها 5 ستستغرق من 5 أيام لأسبوع لتدقيق درجات الطلاب حتى تصبح النتيجة جاهزة للاعتماد من قبل الوزير. موقع المخلص يذكر إضراب وتظاهر 2000 عامل ضد نجيب ساويرس، وإمبراطورية ساويرس تبدأ في السقوط على حد تعبير الموقع. فيما يبدو أن التداعيات ما قام به ساويرس من نشره للصور المسيئة للإسلام لم تنتهي بعد، فبعد حملة الشباب وبعض الشخصيات الدينية ضده على الفيسبوك وفي المساجد وهو ما انعكس سلبا على شركته موبينيل تكبدت خسائر فادحة. يبدو أن إمبراطورية ساويرس أخذت في السقوط، فقد قامت إدارة شركته المسمى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية إحدى شركات أوراسكوم المملوكة له بتسريح عدد كبير من العمال، مما أدى إلى إضراب أكثر من 2000 عامل ومهندس عن العمل. اعتراضا على ذلك وبالأمس حاول العمال الدخول إلى الشركة إلا أنهم اصطدموا بالأبواب المغلقة، وقام مدير الشركة باستدعاء القوات المسلحة متهما العمال بمحاولات تخريب المصنع ورفض الجلوس معهم في حضور أحد عناصر الجيش. وقد تظاهر العمال مساء أمس لمدة ساعة أمام مسبيرو للمطالبة بحقوقهم، ثم انصرفوا خوفا من اندلاع مشكلات بعد انتساس عناصر البلطجية بينهم. السويس، في معتصمين في التحرير يغادرون للسويس للانضمام للمتظاهرين في ميدان 40. استقبلت محافظة السويس عددا من الأتوبيسات التي تحمل عددا كبيرا من الشباب القادمين من ميدان التحرير للتضامن مع أسر الشهداء بالسويس خلال المظاهرات التي يشهدها ميدان 40 حاليا. ومعنا من السويس الأستاذ مجدي إسماعيل مراسلنا. السلام عليكم أستاذ مجدي. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. اهلا بيك استاذ مجدي. يا ريت تحط لنا في مشهد الاحداث في السويس، كيف تسير الامور الان؟ والله الامور متوتره للغايه في السويس، لان في طبعا الموجودين ناس من ميدان التحرير بداوا يظهروا ويملوا الميدان. نعم. بيتضامنوا مع اسر الشهداء، بيعترضوا على افراج عن الضباط المتهمين، في قضايا القتل اللي حصلت يوم 25/28 اخلاء يناير. سبيلهم يعني. فطبعا المحكمة طبعا لما افرجت عن المتهمين اسر الشهداء طبعا بتحتج على موضوع الافراج. هل حصل احتكاك مع اجهزة الامن؟ رغم ان الافراج طبعا الحبس المطلق من قبل الثورة، القضاء طبعا غير قانون الاجراءات الجنائية ان ما فيش حبس مطلق بعد الاربعة وخمستاشر، المتهم بياخد يخلى سبيله بكفالة او بدون كفالة او وبيجي يوم الجلسة يقدم بطاقته وبيخش القفص، لو اخد حكم بيتحال على طول، واخد بال حضرتك؟ نعم. النهاردة هو طالع بكفالة 10,000 جنيه، فده مش معنى انه خد براءة. نعم. واخد بال حضرتك؟ انا بسألك دلوقتي يعني في اشتباكات او مشاكل بين المواطنين واجهزة الامن؟ لا مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، بس هم بيحضروا يعني هتبقى في الجمعة الجاية هيبقى المشاكل هتزيد، لان هم طبعا النهاردة قفلوا الشوارع الميدان كله، طبعا العربيات بدأت تلف من شوارع تانية، فتعتبر حركة مرورية تعتبر شبه واقفة. يعني المعتصمين المعتصمين ولا اجهزة الامن؟ اسمعني يا استاذ مجدي، فطبعا الحركه المروريه بدات يبقى في تعثر فيها في المرونه، يعني اللي موقف الحركه المروريه المعتصمين ولا اجهزه الامن؟ المعتصمين. المعتصمين لان هم باعداد كبيره. تقدر بقد ايه كده؟ لا بالاف يعني. يعني 10,000 5,000 يعدوا؟ يعدوا العشرة؟ لا يعدوا الخمسة، يعدوا الخمسة آلاف تحديدا يعني. نعم. احنا سمعنا اخبار ان في قطع للانترنت والاتصالات والكلام ده، هل صحيح؟ لا الاتصالات شغالة والنت شغال. تمام. اذا شغال الاتصالات شغالة، مفيش اي اجراءات استثنائية حدثت يعني. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ مجدي اسماعيل مراسلنا من السويس على هذا التوضيح. قوات الجيش والشرطة تقبض على 84 من تجار المخدرات ومعتادي البلطجة. نجحت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية في إلقاء القبض على 84 فردا من كبار تجار المخدرات والعاملين معهم والهاربين من أحكام جنائية وقضائية بعد وصول معلومات مؤكدة من وزارة الداخلية بتحركاتهم وأماكن ممارسة نشاطهم الإجمالي الإجرامي. نتمنى أن باقي المجرمين اللي هربوا من السجون في 28 يناير أن تعيد الداخلية إلقاء القبض عليه. في صحفيين شباب مصر بدأوا في الإضراب عن الطعام لحجب نتيجة القيد بالنقابة. تصاعدت الخلافات عقب إعلان نتيجة لجنة القيد الأخيرة التي عقدت في شهر مايو الماضي والتي أعلنت نتيجتها أمس الاثنين. قام 14 صحفيا من جريدة شباب مصر المعتصمين في نقابة الصحفيين بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، معترضين على قيام مجلس النقابة بحجب نتيجة الجريدة دون إبداء أي مبرر مقنع على الإطلاق. معنا الأستاذ ناصر حسين من الإسكندرية. السلام عليكم أستاذ ناصر. وعليكم السلام. أجواء جمعة 8/7 عندك إيه في إسكندرية؟ والله أعرف حضرتك يعني هو دائما وأبدا من إسكندرية تبقى امتداد لما يحدث في القاهرة والدعوة إليه. نعم. يعني اللي وصل لنا حتى الآن إن الدعوة تحت مسمى جمعة الشهداء أو جمعة القصاص، والدعوة بتدعو لاعتصام مفتوح لحين الانتهاء من محاكمة المسؤولين عن شهداء. ويمكن كان في ملاحظة ظاهرة إن كان في نوع من الإعتراض على الفصل ما بين اللي قتلوا أثناء المظاهرات في الشارع واللي قتلوا أثناء اقتحامهم لبعض المقار الأمنية. نعم. ويمكن الدعوة دي بيشارك فيها بعض الأحزاب والتيارات من زي 6 أبريل، والدعوة دي عارف حضرتك يعني معظم اللي بيحضروا فيها مواطنين عاديين ما لهمش أي انتماءات، لكن هم بيلبوا الدعوات دي. يعني وبرضو يعني اللي شبه مؤكد إن الجماعات والتيارات الدينية مش مشاركين الإخوان والسلفيين. طيب الاعتصام اللي في الإسكندرية اللي بلغنا إن في اعتصام في الإسكندرية تضامنا مع شهداء السويس، وضع الاعتصام ده ايه؟ والله حضرتك هو ده كانت دعوة للاعتصام مفتوح لحين الانتهاء من محاكمة المسؤولين عن قتل الشهداء. لكن يعني بدأ ولا لسه؟ يعني والله وضعه والله حضرتك حاجة، هو من أول امبارح كان في بعض التوجهات كده، يمكن كان في بعض التجمعات من أمام جامع مسجد إبراهيم ومسجد سيدي جابر أول امبارح. نعم، يعني بشكل عام الأجواء فيها هدوء حذر إلى حد ما، بس الله أعلم بقى. يعني يمكن عارف حضرتك عرفت النهارده بالموضوع الأحكام البراءة لبعض المسؤولين السابقين. نعم. فما نعرفش هل الأحكام دي سينتج عنها دعوة أخرى بتاعت تغيير المسمى اليوم او تظاهر تحت بشكل اخر، يعني ده لسه ما يبانش دلوقتي، يمكن بعد خلال ساعات تظهر. نعم، شكرا ليك استاذ ناصر حسين مراسلنا من الاسكندريه. لجنه تقصي الحقائق قالت كلام النهارده اللي كشفه المجلس القومي لحقوق الانسان اليوم عن ان احداث يوم 28 يناير و 28 و29 يونيو مدبره، والشرطه افرطت في استخدام القوة. لجنة تقصي الحقائق دي كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم عن نتائج لجنة تقصي الحقائق في أحداث التحرير اللي كانت يوم الثلاثاء 28 و29 يونيو الماضي. تأكد وجود ترتيب سابق من قبل بعض الجهاد وتفاعل عفوي من أهل الشهداء والمصابين. أوضحت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم أن استنتاجاتها جاءت بعد تأكدها من قيام سيارات لا تحمل لوحات معدنية بنقل الحجارة إلى مواقع الأحداث، وافتعال أزمة في احتفالية تكريم بعض أسر الشهداء في مسرح البالون، والاقتحام غير المبرر لمرافق المسرح، والقيام ببعض الأعمال التخريبية. كما استخدمت الشرطة القوة المفردة متمثلة في إطلاق عدد كبير من القنابل المسيلة للدموع لا يتناسب مع أعداد المتظاهرين، واستخدام طلقات خرطوش على نحو أدى إلى ارتفاع عدد المصابين. المجلس القومي أيضا لحقوق الإنسان أكد أن محاكمات قتلة الثوار سورية والتقارير الطبية أنا آسف اللفظ مسخرة. أكد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصي الحقائق أن تقارير الطب الشرعي الخاصة بأحداث قتل المتظاهرين كلها تضمن البراءة للضباط المتسببين، مؤكدا أن التقارير تفتقد الدقة وتؤدي إلى ضياع حقوق الشهداء وإفلات الجناة من العقاب وفبركة القضية برمتها. ووصف محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان التقارير التي خرجت من الطب الشرعي بالمسخرة، وقال جورج إسحاق إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة بما لا يتناسب مع عدد المتظاهرين في أحداث 28 يونيو كما ذكرت لحضرتكم. عندي خبر آخر مؤسف جدا، مقتل طالب وإصابة آخر برصاص رقيب شرطة بالشرقية. مقتل طالب وإصابة آخر برصاص رقيب شرطة بالشرقية. لقي طالب مصرعه وأصيب آخر بطلق ناري في مشاجرة، وده بقى شيء منتشر جدا، أي مشاجرة بتنتهي بالقتل دلوقتي. أثناء سير حفل زفاف بمركز فقوس بالشرقية تم نقل المتوفى والمصاب للمستشفى وتحرر المحضر واخترت النيابة. تلقى اللواء محمود العنتري مساعد الوزير مدير أمن الشرقية اختارا من يعني مأمور من المركز يفيد تلقي بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية كوبري قنتير دائرة مركز فقوس. وكشف التحريرات الأولية أن الرقيب شرطة حسن ميم به 42 سنة منوب سلاح بمركز شرطة من شقة أبو عمر ومقيم عزبة الديدموس بفقوس أثناء سيره بالدراجة البخارية ميلكو وعدد من الأهالي للزفاف أحد أقاربه بناحية كوبري، حدثت مشادة كلامية بينهم وبين مجموعة من الشباب تطورت إلى مشاجرة. قام على أثرية الشرطي السري بإطلاق عيارة نارية من سلاحه الميري الذي في عهدته، مما أدى إلى وفاة الطالب محمود 19 سنة وإصابة ناصر 14 سنة بطلق ناري بذراعه الأيمن، والجميع مقيمين في نفس المركز بفاقوس. يعني نسأل الله أن يمن علينا برحمته وأن تنتهي مثل هذه الأحداث المؤسفة. عندنا رئيس حزب الحرية والعدالة دكتور محمد مرسي بيقول إن المطالبين بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة يسعون لتحقيق مصالح إسرائيلية وأمريكية وضرب الاستقرار في البلاد. أحداث الدويقة النهاردة منشور في وسائل الإعلام إن محافظة القاهرة استطاعت استرداد 500 وحدة سكنية بمشروع إسكان الدويقة بالتنسيق مع قوات المسلحة ومديرية أمن القاهرة، والتي كانت قد اغتصبت خلال فترة الانفلات الأمني من قبل البلطجية. معانا مدير تحرير الجمهورية الأستاذ عاصم بسيوني يعلق معنا على هذا الخبر. سلام عليكم أستاذ عاصم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا بيك ومرحبا. أحداث الدويقة أستاذ عاصم كيف تراها؟ يعني أنت شايف أن التصرف الأمني باسترداد 500 وحدة سكنية الآن هذا تصرف صحيح؟ هو طبعا يعني لما حدث في الدويقة حدث في مناطق أخرى في مدن جديدة حيث استغل البلطجية وبعض مثير الشغب الفرصة. أستاذ عاصم معلش عايز أسألك سؤال. نعم. آسف المقاطعة. هل اللي استغلوا الفرصة زي ما حضرتك بتقول ودخلوا الشقة دي هم بلطجية فعلا ولا فقراء لا مأوى لهم؟ لا هو شيء طبيعي يعني في ناس بتنتهز الفرصة وإن هي يعني لأنه أصلا ليس له حق إن هو يعني يستولي على شقة ليست له وإنما لآخرين قاموا بحاجتها منذ سنوات وهو يعني أخذ ما ليس هو حقه. نعم. لكن كلمة بلطجية دي بقت يعني استخدامها يعني واسع شوي. هو ممكن طبعا يعني لكن يعني بما نسميه يعني واحد يعني يعني أنا أو أنت يحجز شقة لابنه أو لنفسه. نعم. وفجأة يجد الشقة انتزعت منه وسكنها آخر ويجد حتى سكنها يعني وضع بها الأمتعة فيه وأقام فيها واستولى عليه. نعم. خدت بال حضرتك فطبعا هذا التصرف طبعا يعني اولا قانوني يعني قانونيا غلط برضو انسانيا برضو غلط. صحيح. طبعا هو بياخذ حق ليس حقي قد يكون صاحب هذه الشقه يعني قد دفع ما ما ما امواله كل ما يملك. ما يملك لكي ان هو يعني يسكن في مكان يليق به بعد صبر طويل ويفاجئ بان هذه الشقه او هذا الحلم طار منه. طبعا لولا هذه الثوره ولولا ما حدث في اثنائها من هرج ومرض ما نعم. كان حدث ذلك وكان كل يعني صاحب شقه كان اخذها بعد ان يتم الاعلان عنها في عبر الصحف ووسائل الاعلام. طبعا هذه الشقق بيتم الاعلان عن تسليمها لاصحابها في مواعيدها المقرره. نعم. طبعا هؤلاء طبعا انتزعوا هذه الفرصه وان هم استولوا على هذه الشقق وسكنوها بالفعل ووضعوا فيها امتعتهم وطبعا حاولت طبعا الجهات المختصه وحاول المسؤولين سواء في محافظه القاهره او في غيرها من المحافظات الاخرى ان هم يعني يستعيدوا هذه الشقق فطبعا حدث رفض تام. فبدا طبعا هناك يعني عمليات استعداد للسيطره على هؤلاء واستعاده هذه الشقق منهم. فحدث موضوع الاحداث الدويقه وما حدث من ان هم قطعوا الطريق حوالي طبعا اكثر من يمكن 500 شخص والجمهوريه طبعا رفضت هذا الحادث وافرضت له مساحه كبيره في العدد الصادر الاربعاء. نعم. فطبعا والجمهوريه التقت ببعض هؤلاء وطبعا لهم مبررات وهي ان هو يقول طب انا اروح فين؟ طب انت تروح فين؟ طب تاخد حاجه مش بتاعتك تقول انا اروح فين؟ طب واللي انت خدت شقته دي روح فين؟ وكانها ايضا يعني. فطبعا في بعض طبعا الفرقات وبعض طبعا التجاوزات ويعني طبعا مبررات وهي طبعا يعني هل في وحدات لم يتم استردادها بعد؟ لا هو حقيقه هم 19 بلوك. 17 بلوك طبعا البلوك طبعا يعني اذا كان مثلا يعني كل بلوك له كذا مدخل ثلاث مداخل او اربع مداخل حسب طبعا المساحه المبنيه عليها هذا البلوك. فيعني ممكن نقول مثلا لو 19 مثلا في يعني على الاقل حتى في 20 شقه يعني برقم كبير يعني حوالي 380 شقه او يعني 400 شقه طبعا تم بالفعل السيطره على هذه الاحداث وتم تسليم البلوكات وارجاعها لمستحقيها. نعم. ده حدث بالفعل وان الجمهوريه رفضت ذلك وهم طبعا هؤلاء المستغلين او هؤلاء طبعا لا كل البلطجيه طبعا هو تعبير برضه قد يكون فيه نوع من القسوه ولكن طبعا هم طبعا احتاجوا على ذلك وقاموا بقطع الطريق وجلسوا في الشارع وطبعا منعوا مرور اي سيارات في هذا الطريق. لكن طبعا تم بالفعل السيطره على هذه الاحداث وتم بالفعل تسجيل البلوكات للمستحقين. نعم. ويعني هذا بالنسبه للدويقه. طبعا في هناك مناطق اخرى طبعا سيتم برضو ايضا الاستعداد لها كي يتم برضو استرجاع هذه الشقق التي انتزعت بالقوه اثناء احداث ثوره 25 يناير. نعم. فهذا طبعا عندما يحدث ستقوم برضو الجمهوريه بمتابعه يعني تسليم او اعاده هذه البلوكات لاصحابها سيد. وطبعا معروف ان هذه البلوكات اصلا يعني مساكن يعني تعتبر يعني بسيطه يعني شعبيه مثلا حتى متوسطه. شكرا. يعني هي شقق اصحابها بالفعل هم في حاجه اليها. شكرا لك أستاذ عاصم بسيوني مدير تحرير جريدة الجمهورية على هذه المداخلة التي أوضحت لنا حقيقة ما يحدث في مساكن الدويق. الأزهر النهاردة جماعة بيقرر إنشاء معهد فني للتمريض ويناقش إنشاء معهد لترجمة الإسلاميات. استقبل أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور عبد الحميد أبو سليمان رئيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي، حيث تم التباحث حول دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير ومناقشة إنشاء معهد للترجمة بجامعة الأزهر لكي يتولى ترجمة كل ما يتعلق بالدين الإسلامي الحنيف إلى اللغة العربية. في بقى في المقابل البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية قرر السفر اليوم التاسع عشر من أغسطس المقبل للمجر لافتتاح أول كنيسة قبطية ببودابست، فيما تنظم مجموعة أقباط من أجل الزواج المدني. ده خروج على الكنيسة هو. مجموعة أقباط من أجل الزواج المدني تنظمون وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام وزارة العدل للمطالبة مجلس الوزراء بإقرار قانون موازن للقانون المقدم من الكنيسة. وقال أيمن جورج منسق الوقفة لأحد الجرائد الخاصة: وقفتنا بمثابة رسالة لمجلس الوزراء ووزارة العدل لرفع الحرج عنهما مع الكنيسة المصرية، ونطالب كمواطنين مصريين أقباط بالحق في الزواج المدني لحماية مصر من الفتن وعلى حد قوله والحفاظ على الكنيسة. الحقيقة في برضو عندي خبر مهم جدا في بوابة الوفد. الخبر بيقول سلفيون يتوسطون لبيع دم الشهداء. أحد أهالي الشهداء على حد يعني ما كتبت الزميلة الصحفية بتقول كشف أحد أهالي الشهداء عن مفاجأة قادها عدد من ضباط وزارة الداخلية المتورطين في قتل شهداء 25 يناير، موضحا أن بعض الضباط في السويس والإسكندرية قاموا بمساومة عدد من أسر الشهداء للقبول بنظام الدية، حيث حددوا مبالغ مالية للشهداء بالقتل غير العمد وحددوها ب 450 ألف جنيه بينما القتل العمد 550 ألف جنيه. الدكتور عبد المنعم المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية قال في مداخلة هاتفية أنه أحيانا يمكن القبول بالدية يكون حلا لتداخل الشهود في حالة عدم التأكد من القتلة الحقيقيين. والمهندس عبد المنعم الشحات رفض تسمية الدية الشرعية بالرشوة موجها اتهامات لفضائية أون تي في طبعا مملوكة لساويرس كما لا يخفى عليكم بأنها قناة علمانية وتعمل على تأويل نصوص شرعية، وللأسف الذي فعل ذلك الإعلامي الكبير المفروض يسري فودة لعملية الفدية وسماها بيع لدماء الشهداء. معي على الهاتف المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي للدعوة السلفية. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لخصت الخبر المتعلق بجريدة الوفد وهو بيقول السلفيون يتوسطون لبيع دم الشهداء، ويريد حضرتك تلخص لنا ما حدث. والله هو اللي حصل ان بعض اهالي الشهداء عرض عليهم بعض مشايخ الازهر انهم يقبلوا الدية كما اخبرني معد البرامج في اون تي في. ايوه. يعني معد البرنامج نفسه هو اللي اخبرني ان وده حصل فعلا، يعني هو حصل وهو موجود عندهم هذا الخبر. فبعض المشايخ وجودهم مشكور على فكره، احنا لا ننكر على احد. نعم. لان احنا كمبدا صرحي طبعا جريده الوفد صممت انها تكرر نفس الخطا الواقع في الاستاذ يوسف فودة في اون تي في انها تسمي البيئه رشوه او تسميه بيع لدماء الشهداء، وكان هم يعني يحجروا على حق اولياء القتيل اللي ربنا اعطاه لهم. صحيح. ان هم اما ياخدوا بالقصاص اما ياخدوا بالسيه. في اطفال يتامى محتاجين الديه طبعا اون تي في والورد ما لهمش مشكله، الى الان الجرحى ما تعالجوش، لا اون تي في والملايين ومليارات صويرة عملت لهم حاجه، لان هو يعني وهيجي النهارده يسمي قبول الديه رشوه، وهذا سوء ادب مع الشرع لا يقبل لا من مسلم فضلا ان يكون من غير مسلم، ولا في قناه مملوكه المسلم أو قال مملوكة الغير. الله تبارك وتعالى أعلم بعبادي وأرحم بهم وأرأف بهم وفي علمي وحكمتي اللي في قضايا في حوادث القتل ان قد يكون اولياء القتيل احوج للديات. وطبعا يقول لك اصل ده هيحتفي على القتل، مين النهارده ماسك معاه ما ما يعني ملايين، معاه نص مليون يقتل ده ويدي نص مليون ويقتل الثاني ويدي مليون، والديه في حاله القتل العمد بتتضاعف. ومين اللي قال ان المجتمع ينصح بقبول الديه لما يبقى القاتل عند محدد ومعروف انه قتل قتله زي ما بيقولوا؟ لكن ما هو ممكن عندي زي ما قلت لهم كده حاله تداخل، واللي هيستنى القصاص مش هينال شيء بالقانون لانه مش هتثبت التهمه، او بعد ما تثبت التهمه تثبت على قاتل يغلب على الظن ان هو تاب ورجع واحنا نوفر حياته، وفي نفس الوقت اهل القتيل ياخدوا الديه ان ارادوا ان شاءوا. وانا من الحاجات اللي قلتها ليوسف وده قلت له انتم معشر الليبراليين ناويين تلغوا عقوبه الاعدام اصلا لو وصلتم للحكم، فانت النهارده جاي تحرض الناس على القصاص كنوع من التهيج والاثاره اللي اعتادتها قناه اون تي في، بينما صاحبها في يوم من الايام مجرد ما عينوا له نائب رئيس جمهوريه قال يا اخوانا خلاص الثوره خلصت ونقعدوا، ولا كان في بقى دماء شهداء ولا ديات ولا قصاص ولا اي حاجه. يعني في وقت من الاوقات اتبنيت كده، وفي وقت من الاوقات هتتبنى الغاء عقوبه الاعدام، وفي وقت من الاوقات جايه عشان تسخر الجو تقول كذا. عموما اللي حصل عشان بس برضه يبقى واضح جدا، بعض اهالي الشهداء توسط لديهم بعض مشايخ الازهر وعرضوا عليهم ديه 100,000 جنيه او 50,000 جنيه هيدفعها بعض رجال الاعمال في اسكندريه. ايوه. فهؤلاء الناس يعرفوا ان لجان فض المنازعات عند الدعوه السلفيه بتقضي بالديه ب 500,000. فراحوا للدعوه السلفيه، الراجل اللي طلع مع يسري فوده في ام تي في امبارح ما قالش مين اللي دله على الشيخ ياسر ولا ليه هو عرف مكانه، لان هو كان جاي يقول يا فضيله الشيخ جابوا لنا الشيوخ من الازهر يفتونا بان الديه 100,000 وانتم بتفتوا انها 500,000، فما هو الحكم الشرعي الصحيح؟ فقلنا لهم والله يا اخوانا مشايخ الازهر معذورين لعله خد التقويم السعر يوم ما اتخرج من كليه الشريعه او غيرها، السعر ده قديم جدا بقاله 10 15 سنه، انت النهارده حقك الديه 500,000، عايز القصاص خده، عايز الديه كامله خدها في القتل العمد، عايز اكتر من الديه خدها، عايز اقل عايز تعفو خالص، كل ده حق الاولياء الدمه، اقتصر دورنا على ذلك. نعم. اهالي القتيل اللي النهارده راحوا لوسري كودا وقالوا له اصل المشايخ تومونا، رجع لوزاره الداخليه وقالوا لهم تدونا ال 500,000 اللي المشايخ بيقولوا عليهم واحنا نقبل، وزاره الداخليه رفضت. وفروا معاهم لغايه 250,000 وفي شهود على كده، وكانوا موافقين لغايه 250، وبيرجعوا لنا في الفتوى، رجعوا لنا والله يا اخوانا حقكم 500,000، رضيتوا ب 250 جزاكم الله خيرا، ليكم انكم ترضوا باقل او اكثر، لان في حاله القتل العمد وصلوا مع وزاره الداخليه لغايه 250,000، وانتهت المفاوضات ان وزاره الداخليه ما اعرفش ممثله في مين، لان احنا كنا بنشوف دايما اهل القتيل بيقولوا لا قالوا لنا اخركم 50,000 ودي فتوى الازهر. امبارح المداخله اتصل بيا معد البرنامج وقال لي كده، وفوجئت ان الكلام اللي هو بيقوله، قال لي لو سمحت احنا عايزين بس اهالي الشهداء قالوا لنا ان جالهم فتوى من الازهر بان الديه 50,000 ورجعوا لكم قلت لهم 500، وبالتالي هم رفضوا ياخدوا ال 50 وكانوا عايزين ال 500 اللي انت قلت لهم، ممكن تدخل معانا على الهوا تقول لنا الكلمتين دول؟ قبل ما ادخل معاهم على الهوا كان بعض المشاهدين للبرنامج اتصل بيا بفضل الله تعالى وقال لي لا ده هم بيقولوا كذا كذا كذا، يعني كان في حتى نوع من عدم الوضوح معايا ان انا ادخل اقول كلمتين لا يمت لا يمت لسير البرنامج بصله، وكانوا موافقين للحقيقه فعلا ان ناس اتعرض عليهم يعني باشمهندس عبد المنعم 50,000 فتوى شرعيه واحنا قلنا لهم لا والله يا اخوانا حقكم 500، لو هتاخدوا اقل من كده تبقى انتم تسامحتم، فلا بد من الرضا التام بذلك. حضرتك كيف طبعا حضرتك عارف يعني الامور تمت على ما يريد معد البرنامج ومخرج البرنامج. كيف تفسر تصرف القناه اعلاميا؟ يعني هناك حاله متعمده مثلا لاخفاء صوره ما وابراز صوره اخرى؟ طبعا صويرس واقع في ازمه بعد ما سخر من الدين الاسلامي، وطبعا اللي عايز برضه اعرفه للمشاهدين ان في احدى القنوات وهي القناة دي برضو عملت نفس البرنامج بتاع يسري فودة تاني، يعني وبرضو دخلوا معايا في المداخلة، القرابي كانوا عارضين معايا يستضيفوني في حلقة مع التويرس يعتذر فيها للسلفيين عن الإساءة اللي هو أساءها لهم، وأنا اعتذرت بأن الإساءة للحية ليست للسلفيين. إذا كان كل المسلمين عارفين أن اللحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بيقول واجب ده بيقول مستحب، ده مش هتفرق، هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وطويلة السخر منها والمسلمين كلهم زعلانين منه. قلت لهم أنا ما عنديش تفويض من المسلمين أن أنا أقبل اعتذار زي ده، جيبوا له النائب العام، جيبوا له شيخ الأزهر، لكن ما تقوليش أنا. فطبعا يعني إيه إن كان كأن المطلوب إن إحنا ننتشله من الورطة اللي هو وقع فيها، وإلا فهو يملك من الوسائل الإعلامية التي يمكن أن يحرك بها حملة مضادة تنسي الناس جريمته. ونحن يعني نأمل أن يكون المشاهدين بإذن الله توكل على الوعي الكافي ويضيفوا دي جريمة لجرائمه، جريمة أنه هو بيسخر من شعيرة وحكم شرعي وهو الدية، جريمة أنه هو عايز يولع البلد، جريمة بأنه هو عايز أهالي الشهداء يرموا التهم على أي ضابط والسلام، كما كان معد الأستاذ يوسف الفودة عمالي حرض الناس، أنت قلت اسم الضابط الفلاني ليه تراجعت؟ الراجل يقول له أنا قلته كده زي ما الناس قالوا لي، قال له طب كنت تسيبه، كنت تسيبه يعني العملية النهاردة عشان في ثورة أظلم هؤلاء عشان يظلموني بكرة، هو يظلموني امبارح أظلم النهاردة هم يظلموني بكرة، يظلم المجتمع يظلم بعضه وبعضه، وكل كون واحد كان ضابط شرطة ينفع أنا أرفع له تهمة، ولا استنى العدالة لما تثبت النقاط العمد ساعتها لو أنا عايز القصاص أخده، أما لو عايز الدية ممكن أخدها من قبل كده وممكن أخدها بعد ما يثبت عليه القتل. فلا شك إن هذا الذي قامت به القناة هو نوع من إثارة الفتنة في المجتمع المصري، نوع من تعرقلة الشرطة عن العودة، نوع من محاولة إن إحنا نحط في دماغنا إن الناس عايزة تقتل الشرطة والشرطة عايزة تقتل الشعب، مش إن إحنا عايزين نقتص من القتلة، لأنه يا ريت حتى دعا إلى التثبت والبحث عن الأدلة والبراهين وتقديم الجناح إلى المحكمة، كانت الحلقة تحريضية من جهة وفيها نوع من اللمز، مش عايز أقول الاستهزاء الصريح بحكم الدية الذي شرع الله تبارك وتعالى رحمة بأوضاع القتيل ورحمة ببعض القتلة اللي ممكن يكون المجتمع مقتنع ان هو لن يتكرر منه القتل، فيبقى يواسي اولياء القتيل ويفدي نفسه. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات على هذه المداخلة القيمة، وإحنا طبعا عملنا هذه المداخلة مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات لنوضح حقيقة ما جرى في قناة ساويرس أمس، وأذكركم بأن هذه القناة من ضمن المعطيات التي يجب أن تقاطع لأنها مملوكة لهذا الرجل الذي استهزأ برموز السنة النبوية. للحديث بقية حول هذه النقطة مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود نبدأ فقرتنا الحوارية بعد قليل، فاصل قصير فانتظرونا وكونوا معنا. مصر الثورة واخداك الأيام.